بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. النهارده هنتامل مع بعض في حاجه صغيره كده، في ايه صغيره: المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. حابين ان احنا نتناقش مع بعض في الايه دي. مين عنده تامل او اي حاجه في الايه نقدر ان احنا نطلع منها حاجه نستفادها في الاخر؟ حد منكم يتكلم ويقول المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. مين هيقول ايه؟ لا لا، انتوا قدسين وهتقولوا، انتوا بتتأملوا في الكتاب انا عارف. ها قولي حاجة. ها على فكرة المفروض يكون في ورقة وتكتب التأمل ده. ما هو مس فيبي المفروض تكتب، علشان احنا هنعمل مجلة بالتأملات ثلاث مجموعات. هو احنا بنسجلها كده، بيسجلهم هم. اه عايزين، ايوه لينا احنا عايزين رايهم. ايوه طب ما هو نبتدي في اول حته من الايه: المجد لله في الاعالي. المجد لله في الاعالي، مجد ربنا. لا ما انا عارف، يا سلام. عايز اقول لكم يا حبايبي ان احنا لو عرفنا مجد الله في السماء، مجد الله في السماء والعظمه اللي ربنا فيها والمجد اللي هو فيه والشرابيم والسرافيم والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، زي الصوره كده اللي موجوده دي، المسيح جلس على العرش وحواليه اربع كائنات غير متجسدين. الاول شبه ايه؟ انسان، والثاني شبه الصور، والثالث شبه الاسد، والرابع شبه الايه؟ العجل. ده كل واحد منهم مختص عن حاجة معينة، ده غير طبعا الملائكة والقديسين اللي موجودين في السماء. فإحنا لو تخيلنا منظر الله في السماء والمجد اللي هو فيه، هنتمنى إن إحنا دلوقتي حالا نروح السماء. فإحنا عشان مش متخيلين المجد اللي الله فيه والعظمة، إحنا سبعين بس، فإحنا بنستهين ونضيع من إيدينا الأبدية الجميلة أوي دي. فعشان كده أحبائي إحنا نتخيل دايما منظر الله في السماء. وفي آية بتقول إيه؟ طوبى لمن آمن ولم يرى. إحنا لازم نؤمن جدا إن الله مجده عظيم قوي في السماء، وإن إحنا هيبقى لينا مكانة كبيرة قوي. في ناس تانية تقول إيه؟ أنا كده كده هدخل السماء ورحمة ربنا كبيرة ومش عارف إيه. لا، أنا هدخل السماء بجهادي وبأعمالي. في مقولة تقول إيه؟ النعمة لا تأتي إليكم وأنتم مستلقون على ظهوركم. وإنت نايم على السرير عمر ما هيجيلك فلوس من الشغل، انت وانت نايم عمر ما هيجيلك فلوس، لازم تتعب وتشتغل عشان تاخد النعمة وتاخد الجهاد بتاعك. فانت لازم ان انت تجاهد في حياتك مع ربنا جدا جدا جدا، عشان اللي بيجاهد بيكلل. انت لو ذاكرت كويس وعملت اللي عليك، هتيجي في الامتحان هتعمل ايه؟ هتحل كويس، مش هتبقى محتاج ان انت تغش من حد. في الدينونة مفيش غش، انت هتقف قدام الله الدين العادل جدا العادل جدا، هيقول لك انا سبتك فتره 1 2 3 وبعت لك مرسال 1 2 3، هل انت سمعت الكلام ده ولا لا؟ ممكن المرسال ده يبقى طفل صغير، ممكن المرسال ده يبقى ورقه واقعه في الارض، ممكن المرسال ده يبقى ايه في الانجيل تجي لك. فلازم ان انت تستقبل الاشاره دي من ربنا، ويبقى في بينك وبين ربنا اتصال دائم. زي ما انت كده يبقى معاك الموبايل، وموبايل لازم فيه إشارة عشان تعرف تتصل مع الناس الآخرين. الموبايل بتاعك لو فاصل أو مفيهوش إشارة مش هيبقى فيه اتصال. فلازم يبقى فيه بينك وبين الله اتصال، عشان تتأمل دايما في المجد اللي هو فيه ده والعظم اللي هو فيه، وتتمنى إن أنت تروح. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. على الأرض السلام، لو حد فيكم عندكم تأمل يقولوا برضو. طيب ناس هتكملوا لهم تمام. السلام بالسمائين والارضين، ده السلام بين السمائين والارضين، صح؟ في دي حاجه. وحاجه تاني ان لازم يكون في سلام بيني وبين الناس وبين الله، عشان لما يبقى في سلام ومحبه بيني وبين الله والناس، الله يديني نعمه عظيمه جدا. انا لما ببقى متصالح مع الناس ومتصالح مع نفسي ومتصالح مع الله طبعا، ربنا يديني نعمه عظيمه قوي. اقعد هنا يا بيتي. لازم اتصالح مع الله اولا ولازم اتملي منه عشان اعرف افيد على غيري. لازم يبقى فيه نعمة خاصة هتوصل لي عشان اعرف ادي لغيري. الكوباية مليانة اللي هتفضى في الكوبايات الفاضية هيجي عليها وقت الكوباية المليانة دي وتخلص. لكن لو الكوباية دي مسكناها وحطيناها في شفشق مية كبير هتعمل ايه؟ هتملى كل الكوبايات الفاضية. انا لو انسان مليان بالله ربنا هيعمل معايا ايه؟ هيفيد عليا وهيخليني ان انا ادي غيري محبة وهديله سلام وهديله حاجات كتير قوي. فلازم اتملي من ربنا احبائي بالسلام والمحبة عشان اعرف افيد على غيري. المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وبالناس المسرة. لما اتصالح مع الله واتمنى ان انا اروح له السماء والملكوت، ولما ابقى في سلام بين الله وبين الناس واتمنى الخير للناس هيبقى في سلام على الارض. سبب الحروب اللي احنا فيها دلوقتي عدم السلام وعدم المحبة. دلوقتي مثلا بلد فلانية عايزة تهاجم على بلد فلانية، ليه؟ عشان مفيش سلام. الناس دي مش بتصلي، الناس دي مش بتسعى للملكوت، الناس دي بيفكروا في الارض بس، بيفكروا في الارض بس. انا لو في دماغي وفي حياتي الله عمري ما هطلب مجد الارض ابدا. التيجان الارضية اللي انا هاخدها سواء وصلت لاعلى مناصب في الدنيا، الواحد بيموت وما بياخدش معاه اي حاجة اي حاجة. الانسان بيطلع باعماله في السماء. فلازم ان انا ابقى انسان مليان بالسلام والمحبة من ناحية الله والناس عشان اعرف افيد على غيري، عشان اعرف ان انا ادي غيري محبة وسلام. لازم لازم لازم يبقى فيه في حياتي سلام مع الاخرين. ساعات كتيرة بتبقى في حياتنا تركات كده صغيرة قوي بتخلينا نقول ايه، ما هو كله بيعمل كده، ما هو كله بيعمل وبيسوي. لا، انا غير الناس، انا انسان مليان بالله، انسان ربنا في حياتي. القديسين وصلوا للدرجات القدسة دي ليه؟ عشان كانوا عاملين علاقة قوية جدا جدا جدا مع الله. كان الله زي ايه؟ انت لما تحب حد، وانت لما تحبي حد تبقى عايزة تكلميه على طول على طول. انت تحبي واحد ولما تتخطبي ولا تتجوزي تبقى عايزة دائما يبقى في اتصال بينك وبينه. فلازم ان احنا عشان نوصل للدرجات دي مع ربنا لازم نحب ربنا جدا، عشان لما نحب ربنا جدا يبقى في اتصال دايما بيننا وبينه، هيدينا سلام نعرف نفيد على غيرنا. لازم يا احبائي ان احنا يبقى في حياتنا محبة وسلام، وهتلاقي ربنا دايركت على طول اداك ان انت تعرف تتعامل مع الناس وما تستناش من حد حاجة. تستناش من حد حاجة، اللي يستنى من الناس يتعب، اللي يستنى من الناس يتعب. انا لو اديت محبة لفلان وما لقيتش اللي قدام ده بيدي نفس المحبة نفسيا هتضايق. لازم لازم ابقى بدي وانا مش مستني من حد، زي الله بيديني هو مش مستني من حاجة، مستني مني ان انا اسمع كلامه. يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عينك تركي. ربنا مستني مننا بس القلب. قول له يا رب اتفضل قلبي، يا رب انت طهره في السنة الجديدة دي، انت يا رب اديني ان انا اعرف اعيش لك، اعرف ان انا اتوب. الايام اللي جاية ايام شريرة زي ما انتوا شايفين في سوريا وفي كذا حتة، حروب ومجاعات وقرف، وزي هنا في مصر هو الموضوع الحادثة بتاع البطرسية ده. احبائي احنا لازم نشبع بربنا عشان لما يجي لنا الوقت بتاع ان ربنا خلاص هيجي ياخدنا نبقى مستعدين. ممكن الواحد فينا واحنا في بداية السنة الجديدة في اي لحظة يروح السماء، في اي لحظة، في اي لحظة. يعني اللي كانوا رايحين في الكنيسة لو كانوا عارفين ان هم هيبقى اخر قداس ولا هيبقى اخر اي حاجة، كانوا رايحين وبيصلوا عادي وعارفين ان هم هيرجعوا وكانوا مرتبين يومهم بعدين ان انا هرجع اعمل كذا وكذا وكذا. في لحظة، في لحظة 26 واحد راحوا. هل احنا مستعدين للوقت ده ولا لا؟ ودول هيعتبروا شهداء لان هم ماتوا جوه الكنيسة في القداس ومستعدين لحاجة زي كده. لكن انا ممكن ابقى ماشي في الشارع ولا حاجة وهوب عربية تخبطني، هل انا استعديت للحظة دي ولا لا؟ ساعتها مش هتعتبر شهيد، انت هتعتبر موت موتة طبيعية. هل لما اطلع قدام الله الديان العادل جدا هيقول لي يا مايكل انت كان قدامك فرصة واثنين وثلاثة وبعدت لك مع واحد واثنين وثلاثة، بعدت لك في الاجتماع فلاني كذا، وبعدت لك مع الطفل فلاني كذا، وبعدت لك مع ابوك الروحي كذا، هل انت سمعت الكلام ده ولا لا؟ هل انت كان الاذان مدربة ان هي تسمع لصوتي ولا لا؟ فعايزين يا احبائي في الفتره اللي جايه دي ناخد تدريب كده مع نفسنا ان يبقى الله بس هو طلبنا الوحيد. مش معنى كده ان انا اسيب شغلي واسيب دراستي واسيب الدنيا دي كلها، لكن الله وجوده في حياتي يديني نجاح، يديني سلام، يديني محبه من ناحيه الاخرين، يخليني اعرف ازاي اتوب. التوبه مش صعبه يا احبائي، اطلبوا اولا ملكوت الله وهذه كلها تزاد لكم. اطلبوا اولا ملكوت الله، لما انت تطلب ملكوت ربنا وربنا بقى في حياتك هذه كلها تزاد لكم. ان انت بقى تعرف تحب الناس، ان انت تبقى انسان ناجح، ان انت تبقى انسان مسالم للجميع، دي كلها تيجي بعدين. بس الاول تعمل ايه؟ تحب الله من كل قلبك. يا ابني اعطني قلبك. فلازم ان احنا نعيش في سلام مع البيت، مع اصحابنا، مع كل الناس، عشان لما نطلع ربنا الفيزا بتاع السماء هي المحبة. عرفت تحب غيرك بجد هتدخل السماء. لكن الانسان اللي بيحقد على غيره واللي مش بيحب غيره لما يجي يطلع قدام المسيح ربنا هيقول له استنى، انت ما حبيتش فلان وفلان وفلان، ما تعاملتش كويس مع فلان وفلان، حقدت على فلان وفلان. انا قلت لك حب غيرك. كان في راهب كان طول حياته ما عملش دينونة مع حد، ما أدنش حد. فالراهب ده ما كانش ايه يعني، كان صلاته قليله جدا، كان جهاده قليل جدا، بس حفظ وصيه واحده وعمل بيها في حياته. فلما جه وطلع السماء قال له يا رب انت قلت لي لا تدينوا لكي لا تدانوا، لا تدينوا لكي لا تدانوا. فالراهب ده عمل بالوصيه دي وصيه واحده بس، عمل بيها دخل بيها السماء. انت قلت يا رب لا تدينوا لكي لا تدانوا، فيا رب انا بطلب منك زي ما انت يا رب اديت للراهب ده ان هو ما يدينش حد، ما يحقدش على حد، اديني يا رب ان انا ازاي اعرف ما ادينش حد، ما اتكلمش على حد بالوحش. لان انا لما اتكلم على غيري بالوحش انا بخلي اللي انا بكلمه ده كمان هو يحقد على اللي انا بتكلم عليه. انا دلوقتي لما اجيب فلان واقول له مثلا ده فلان ده كذا كذا كذا كذا، طب ما انا بجود يعني بخلي جوه الانسان ده ضغينه من ناحيه الشخص. بقول ما انا بتكلم اكيد بالوحش، بتكلم بالوحش عليه، فانا لما اتكلم بالوحش على غيري بخليه يكره وانا بكره، وبيخلي الشخص ده كمان يتعسر فيا. فلازم يا احبائي ان احنا نحب غيرنا، نتملي بالسلام من ناحيه الله ومن ناحيه الناس، لان الايه بتقول ايه؟ المجد لله في العالي وعلى الارض السلام وبالناس المسره. ربنا يديكم نعمه وبركه في السنه الجديده ان انتوا تطلبوا من ربنا يا احبائي ان الله يبقى موجود في حياتك. حط الله في حياتك ما تستناش من حد حاجه. حط الله في حياتك ما تستناش من حد حاجه. اللي يستنى من الناس يتعب، اللي يستنى من الناس يتعب. لما هدي وما خدش هتعب، لكن انا بدي وانا مش مستني مقابل. يا رب انا اديت محبه وانا واثق يا رب انت تعوضني. الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيه. انا يا رب هدي في الخفاء، هدي محبه وسلام لغيري، مش هستنى من الناس حاجه. هستنى من الناس هتعب، هستنى من الناس هتعب. ربنا يديكم السلام والنعم والبركه، ولله كل مجد وكرامه.